من الذي يصلى عليه ومن الذي لا يصلى عليه، ومن الذي يترحم عليه إذا مات، ومن الذي لا يترحم عليه، ومن الذي يدعى له والذي لا يدعى له. هذه مسألة أيها الأخوة، مسألة عظيمة ينبغي لنا أن نفهمها. هناك من يكون بين ظهراني المؤمنين ولا يجوز للمؤمن أن يصلي عليه إذا مات، ولا يجوز له أن يدعو له إذا مات. يدعو له قبل الموت بالهداية، نعم يشرع لك أن تدعو لمن تجده مسرف على نفسه بالمعاصي مبعد عن الله عز وجل. إذا رأيت مثل هذا عليك أن تدعو له بالهداية والصلاح والعودة إلى الله عز وجل. لكن إذا مات على كفره وعلى ذنوبه وعلى نفاقه وعلى معاصيه، فلا يجوز لك أن تترحم ولا أن تدعو عليه، أن تدعو له، ولا يجوز لك أن تصلي عليه إذا علمت أنه ليس من أهل الصلاة وليس من أهل القبلة، تارك للصلاة أو كافرا أو مشركا، فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الصلاة على مثل هؤلاء، ولا أن ندعو لهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالآية براءة من النفاق وأهله، والبراءة أن لا نصلي على أحد منهم إذا مات، ولا نقوم على قبره، ولا ندعو له، ولا نستغفر له أبدا. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله، أصبح كافرا بالله وبرسوله، ومات على كفره وفسقه. فدلت الآية أولا النهي عن كل منافق وكل كافر وكل رجل لا يعرف الصلاة أبدا. كل إنسان، رجلا كان أو امرأة، لا يصلي ولا يعرف الطريق إلى الصلاة أبدا، فإنه في حكم الكافرين، ولا يجوز لنا أن نصلي عليه مع المؤمنين، ولا أن ندفنه في مقابر المسلمين. فإن لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة لهم وهم لا ينتفعون، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا ينتفعون بها. والقيام على قبره دعاء له، والدعاء بالمغفرة له بمعنى أن الله يغفر له ويرحمه، وهذا وهو لا يستحق مثل هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلا فائدة من الدعاء لهم والاستغفار لهم، لأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا ظاهر الآية. فما مفهوم هذه الآية؟ ما مفهومها؟ إذا كان ظاهر الآية النهي عن الصلاة على المنافقين وعلى الكفار والمشركين، والصلاة على من ترك الصلاة مطلقا لا يصلي في حكم الكافر، فمفهوم الآية أن فيها مشروعية الصلاة على المؤمن، وهذه هي صلاة الجنائز. هذه هي صلاة الجنائز، أن الميت يشرع للمؤمن، للناس أو للمؤمنين، أن يصلوا عليه صلاة الجنائز. فمفهوم الآية أن صلاة الجنازة مشروعة، والدعاء مشروع لكل مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى الصلاة على من مات من المؤمنين، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة، بل كان يطلب من المؤمنين الدعاء لمن مات ودفن والاستغفار له. ففي حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. والحديث صحيح. فظاهر الآية أنه يشرع لمن مات أن يصلى عليه، هذا يعني مفهوم الآية يشرع. أما زيارة القبور والدعاء لهم والاستغفار لهم، فإن كان منافقا أو كافرا أو لا يصلي، فإنه قد نهي عن الدعاء له والاستغفار له أو زيارته، فلا يزار ولا يدعى له ولا يستغفر. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه ويدعو لها، فنهاه الله سبحانه وتعالى. والدعاء والاستغفار لهؤلاء لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين مطلقا، ولا للكافرين ولا لمن مات على الكفر وعلى الشرك أن يدعى له وأن يترحم عليه. ومفهوم هذه الآية ماذا؟ مفهوم هذه الآية أنه يشرع الدعاء والاستغفار للمؤمنين لقول سبحانه وتعالى يعني في آيات أخرى قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني ماتوا وسبقونا بالإيمان ندعو لهم. ففيه مشروعية الدعاء والاستغفار للمؤمنين الذين ماتوا على الإيمان. وقال سبحانه وتعالى في حق النبي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والحديث أيضا المتقدم وغيرها الحديث المتقدم الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه إن أخاكم الآن يسأل فاسألوا له التثبيت أو ادعوا له واستغفروا واسألوا له الثبات.